بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هشرح لكم علم التبريد. هنتخطى السابع بس بمناسبة البرد اللي احنا فيه هنشرح مع بعض الفصل الثامن. ده ما اتشرحش قبل كده حتى مش موجود على النت. هنشرح مع بعض علم التبريد. نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثامن اسمه علم التبريد. هو نظري كله ما فيهوش يمكن غير قانون واحد وممكن تيجي عليه مسألة واحدة. علم التبريد هو العلم الذي يهتم بدراسة درجات الحرارة المنخفضة جدا والتي تقترب من الصفر كلفن. يعني بالبلدي كده هو بيناقش تأثير الحرارة المنخفضة قوي على المادة. يعني المعادن لو بردت إلى ما يقرب من الصفر كلفن إيه اللي هيحصل؟ هنشوف. يبقى علم التبريد هو العلم الذي يهتم بدراسة درجات الحرارة المنخفضة جدا والتي تقترب من الصفر كلفن. ومقياس الحرارة المستخدم فيه هو مقياس كلفن، والذي يرتكز على سلوك الغاز المثالي. يعني ايه مقياس كلفن يرتكز على سلوك الغاز المثالي؟ هو مقياس سيلزيوس كان بيرتكز على سلوك الماء. خد نقطتين، نقطة ثابتة سفلى اللي هي درجة تجمد الماء تحت الضغط الجوي المعتاد، ونقطة ثابتة عليا درجة غليان الماء تحت الضغط الجوي المعتاد، وسمى دي صفر وسمى دي 100، وقسم الفارق إلى 100 قسم متساوي. ده اللي اعتمد عليه سيلزيوس في التدريج بتاعه. أما مقياس كلفن اتخذ نقطة اللي هي النقطة الثابتة السفلى بتاعته اللي هي الدرجة التي ينعدم عندها حجم كمية معينة من الغاز عند ثبوت الضغط. يبقى مقياس كلفن يرتكز على سلوك الغاز المثالي. أول سؤال عندنا النهاردة، قارن بين الغاز الحقيقي والغاز المثالي. الغاز المثالي يعني السلوك المثالي للغاز. طب والغاز الحقيقي اللي احنا هنتكلم عليه هو السلوك الشاذ للغاز. الغاز المثالي بيخضع لقوانين الغازات. الغاز الحقيقي يقصد ان هو هيشذ عن قوانين الغازات، بس ده اذا زاد الضغط قوي وزادت الكثافة واقتربت الجزيئات من بعضها هيبدأ هنا لا يخضع، يعني لن تنطبق قوانين الغازات. يبقى الغاز المثالي يخضع لقوانين الغازات. الغاز الشاذ او الغاز الحقيقي لا يخضع لقوانين الغازات. في الغاز المثالي الجزيئات بعيدة عن بعضها قوي، لذلك يمكن إهمال حجم جزيئات الغاز بالنسبة لحجم الحيز الذي تشغله. في الغاز الحقيقي اللي احنا ضغطناه قوي قوي وقرب يبقى سائل كده، لا يمكن إهمال حجم جزيئات الغاز مجتمعة بالنسبة لحجم الحيز الذي تشغله. في الغاز المثالي الجزيئات بعيدة قوي وسريعة قوي، فقوى الجذب لا تظهر بينها. إنما في الغاز الحقيقي لما يشز عن السلوك المثالي، لما نضغط عليه قوي ونقرب الجزيئات من بعضها قوي بتظهر قوى الجاذب. يبقى في الغاز المثالي يمكن إهمال قوى التماسك أو قوى الجاذب بين الجزيئات، إنما في الغاز الحقيقي أو في السلوك الشاذ يمكن إهمال أو لا يمكن إهمال دور قوى الجاذب. طيب بعد كده تعالوا نشوف متى يشز الغاز عن السلوك المثالي. إذا ضغطنا على الغاز وبدأنا نبرده، بنضغط وبنبرد، الجزيئات بتقرب من بعضها شيئا فشيئا وكمان بتبقى أبطأ. هو ليه الجزيئات أصلا في الحالة الغازية العادية ليه لا تلتصق ببعضها؟ هنقول عشان المسافات البينية كبيرة. طب ما هي ساعات بتتصادم. رغم تصادمها ده إلا إن قوة التماسك اللي موجودة بينهم ما بتقدرش تسيطر على الجزيئين وتخليهم يلتصقوا بسبب طاقة الحركة الكبيرة بتاعته. طب عشان تخلي جزيئات الغاز تلتصق ببعضها تضغط وتبرد فالجزيئات تبقى أبطأ وأقرب، فهنا قوى الجذب فرصتها في الظهور بتزيد. يبقى عمالين نزود الضغط ونقلل الحرارة تظهر قوى الجذب يلتصق جزيئين. قوى الجذب دي اللي هي التأثير المتبادل من كل جزيئ على آخر اسمها قوى جذب فاندرفال. تخلي الجزيئات تلتصق ببعض، جزيئين يلتصقوا وبعدين التالت، ما هو كده لما التصقوا جذبهم للغير يزداد لان كتلتهم زادت، يجيبوا التالت والرابع واكنه تفاعل متسلسل يؤدي الى تكتل الغاز واسالته. يبقى اللي انا شرحته دلوقتي ده بيفسر كيفية اسالة الغاز او الحصول على السائل بتاع الغاز، يعني اكسجين عايزين نسيله بنعمل معاه كده. ماشي، انا قلت في وسط كلامي تفاعل فاندرفال. الفصل ده مليان مقارنات، قارن بين تفاعل فاندرفال والتفاعل الكيميائي. ايه اوجه المقارنه بين تفاعل فاندرفال والتفاعل الكيميائي؟ التعريف: يحدث بين، يحتاج الى، يؤدي الى. التعريف: نفتكر مع بعض التفاعل الكيميائي. التفاعل الكيميائي: كسر للروابط الموجوده بين ذرات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده بين ذرات النواتج. ماشي. يحدث بين الذرات، يحتاج الى ظروف معينه للتفاعل وعوامل مساعده. يؤدي الى تكوين مواد جديده تختلف خواصها عن خواص المواد الداخله في التفاعل. اما تفاعل فاندرفال هو عباره عن قوى جذب تظهر بين جزيئات الغاز وبعضها. ماشي. يحدث بين الجزيئات، يحتاج الى زياده الضغط وتقليل الحراره، يؤدي الى اساله الغاز. ماشي. الجزئيه اللي بعد كده لما يقول لك اشرح كيفيه اساله الغاز، زي ما احنا قلنا نقوم بزياده الضغط على الغاز فتقترب جزيئاته ونقوم بالتبريد فتبطا الجزيئات فتظهر قوى الجذب بين الجزيئات وبعضها المسماه بقوى جذب فاندرفال تؤدي الى التصاق جزيئين ثم الثالث والرابع وهكذا فيتكتل الغاز ويتحول الى سائل. طيب بعد كده تعتبر دي البدايه الحقيقيه للفصل اللي هو كيفية التبريد أو آلية التبريد. تعالوا نشوف كده خطوات التبريد، نشوف مع بعض آلية التبريد. واحد، يتم سحب الطاقة من الجسم المراد تبريده بواسطة جسم آخر سبق تبريده ويستخدم لهذا بكفاءة عالية الثلج العادي والثلج الجاف والهواء المسال. وبعد كده هنتكلم على الغازات المسالة من أفضل المبردات لصغر درجة غليانها. تعالوا نشوف ازاي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، كيف تنتقل الحرارة من موضع لآخر؟ تلامس، حمل، إشعاع. تلامس يعني تمسك حاجة سخنة تنتقل الحرارة بالملامسة أو بالتوصيل. حمل، تجيب شمعة مثلا وتحط إيديك تشعر بالحرارة. إزاي؟ ما هي الشمعة سخنت الهواء، سخن الهواء فحمل الحرارة وارتفع بها إلى أعلى، اسمه انتقال الحرارة بالحمل. الإشعاع الكهرومغناطيسي زي وصول الحرارة من الشمس إلينا بتعبر الفراغ اللي هي الموجات الكهرومغناطيسية بتاعتها حاملة الحرارة. يبقى تنتقل الحرارة من موضع لآخر بالتلامس وبالحمل وبالإشعاع. ماشي. أنا عايز أبرد جسم، معدن، أي جسم، فبسحب منه الحرارة عن طريق إيه بقى؟ ألمسه الجسم تاني سبق تبريده. يبقى ده المبدأ الأساسي في التبريد، سحب الحرارة من الجسم المراد تبريده عن طريق جسم آخر سبق تبريده. ماشي. طب مين هي بقى الأجسام الشاطرة قوي في عملية سحب الحرارة دي؟ صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. الاجسام الشاطره قوي في سحب الحراره دي: جامد اثناء انصهاره وسائل اثناء غليانه. هديك مثال بس صلي على النبي برضو عليه الصلاه والسلام. لو انا مثلا قاعد حران قوي وما عنديش مروحه وجبت جنبي كيلو تلج، التلج ده كانت درجه حرارته سالب 10 سيليزي، هيمتص حرارة من الوسط المحيط بمعدل كام؟ كيلو التلج عشان يسخن درجة بيمتص 2000 جول، يبقى من سالب 10 لسالب 9 خد 2000 جول، ده كيلو التلج الواحد. طيب ومن سالب 9 لسالب 8 هيمتص 2000 جول. معدل سحبه للحرارة من الوسط المحيط معدل قليل، يفضل هكذا لحد ما يوصل للصفر. أما التلج يصل إلى الصفر يتحول إلى مخلوق شرس في امتصاص الحرارة، التلج لما يوصل للصفر وكأنه دق جرس الإيه بقى؟ الانصهار، وقت الشغل. التلج مش هيسخن، هيمتص حرارة من الوسط المحيط وهيظل عند الصفر. طب هيعمل إيه بالحرارة؟ هيكسر بيها الروابط اللي بين الجزيئات. طب هيمتص حرارة كتير جدا. كيلو التلج عشان ينصهر محتاج 334,000 جول. يعني التلج وهو بينصهر بيمتص حرارة كتير قوي من الوسط المحيط. لذلك في البلاد القطبية لما بيجي الجليد ينصهر بيسبب برودة شديدة، لأنه أثناء انصهاره بيمتص حرارة كتير من الوسط المحيط، فيشعر الناس اللي حوالينه بالبرودة. ماشي، يبقى الجليد أثناء الانصهار يكون شرس في امتصاص الحرارة. ماشي، السوائل أثناء التبخر، المية لو حطيتها على النار وقعدت تزيد معاك 10 20 30 40، كل درجة المية بتزيدها بتاخد 4200 جول. المية عشان تسخن درجة تاخد تسحب 4200 جول، ده كيلو المية الواحد. طب كيلو المية عشان بقى لما يوصل لدرجة 100 هتلاقي الترمومتر وقف، يعني احنا معانا مية حطينا على النار بدأت تغلي عند درجة 100 تحت الضغط الجوي المعتاد، الترمومتر هيقف. علي النار على الآخر برضو الحرارة ما بتزيدش، يبقى المية وهي بتغلي عمالة تتحرك كده في إناء مكشوف تحت الضغط الجوي المعتاد لا تسخن عن المية. طب وتاخد الطاقة الكتير دي بتوديها فين؟ بتتحول لطاقة حركة للجزيئات تساعدها على الهرب من الحالة السائلة للحالة البخارية. كيلو المية عشان يتبخر كله محتاج 2.25 × 10^6 جول. يعني السائل وهو بيتبخر ما بيسخنش، بيمتص طاقة يتبخر بيها والطاقة دي بتبقى كتير. خلاصة الكلام اللي عايز أوصله لك إن الجسم المحترف في سحب الحرارة من الأجسام الأخرى الجامد أثناء انصهاره والسائل أثناء تبخره. طيب ماشي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فمكتوب هنا إيه؟ ويستخدم لذلك بكفاءة التلج العادي والثلج الجاف اللي هو ثاني أكسيد الكربون المتجمد والهواء المسال. ماشي، ايه الهواء المسال وليه السائل لما بيتبخر بيسحب الطاقة؟ احكي لك، بس برضو صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هنحكي حكاية العرق وحكاية القلة وبعدين حكاية التلاجة. هو ربنا خلق لنا العرق عشان يبرد جسمنا. ازاي؟ لما امشي مشوار في الحر وعرق وبعدين اقعد تحت شجرة كده وعرق ينشف، جسم بيبرد. طب جسمي بيبرد ليه؟ ما هو العرق المية اللي على جسمي دي امتصت الحرارة من جسمي ومشيت. تاني، المية لمسة جسمي صح؟ طب هي اتبخرت يعني خدت طاقة، ما هو جزء المية قاعد عشان يجري محتاج طاقة، خدت طاقة منين؟ من أقرب الأجسام إليه اللي هو جسمي أنا، فجسمي برد. طيب لو أنا كنت في البحر وطلعت قعدت وما نشفتش نفسي، لو المية اللي على جسمي نشفت لوحديها جسمي بيبرد. ليه؟ ما هي المية اللي على جسمي دي عشان تتبخر خدت طاقة، خدتها منين؟ خدتها مني أنا. يبقى السائل إذا تبخر يسحب الطاقة من أقرب الأجسام إليه فيبرده. طيب ماشي، القلة الجدار بتاعها مسامي، فالمية اللي بره بتسحب حرارة من المية اللي جوه القلة وتتبخر بيها، فعشان كده المية اللي جوه القلة تبرد. لو جبنا جيركن زي ما بيعملوا اخواننا السواقين وبرضه في الجيش بنعمل كده، الجيركن بنغطيه بخيش وكل شويه نبل الخيش ميه، الميه اللي على الخيش ديت بتمتص الحراره من الميه اللي جوه الجيركن فتتبخر، فالميه اللي جوه الجيركن تبرد. يبقى فكره السائل لما يتبخر بيسحب الحراره فكره قديمه ومعروفه. طيب الفريون اللي جوه التلاجة، بس ده مش بنسيبه يبرد بقى وبنسيبه يجري، لا بنشغله في أنابيب التلاجة. الأنابيب بتاعتها زي دورة الدم كده، والقلب بداله في عندنا البامب اللي هو الموتور بتاع التلاجة بيشفط الفريون ويضخه تاني. الفريون بنخليه بيتبخر جوه، فهو بيتبخر بيسحب الطاقة، وبعدين بنشفط الفريون تاني ونكبسه ونضخه مرة تانية. يعني برضو الفكرة بتاعت التبريد في التلاجة قايمة على عملية السائل لما بيتبخر بيسحب الحرارة. طيب يبقى احنا دلوقتي عندنا بنتعلم ازاي نبرد، قلنا نلمس لجسم صلب بينصهر او لسائل بيتبخر. تعال بقى نشوف الدرجات اللي ممكن نوصل اليها. نبدا بالفريون. الفريون بيغلي عند سالب 30 سيليزيه تحت الضغط الجوي المعتاد. تحت الضغط الجوي الايه؟ المعتاد. طب لو هو مضغوط لا درجه الغليان هتتغير، درجه الغليان بتتغير بتغير الضغط. ماشي. طب لو انا عندي فريون مسال ومضغوط في اناء كده، شويه فريون مسالين هم كده موجودين تحت ضغط عالي جوه الاناء، لو حطيتهم على ايدي ايه اللي حصل؟ اصبح دلوقتي خرجوا من الاناء المضغوط انتقلوا الى ضغط يساوي الضغط الجوي. طيب انا ايدي بالنسبه لهم درجه حرارتها 37، طب الفريون اصبح الان موجود تحت الضغط الجوي المعتاد في درجه اعلى من درجه غليانه، على طول هيمتص الحراره من عندي ويتبخر بيها، فايدي هتسقع. انت عارف دي عامله زي ايه؟ لما تدلق نقطتين ميه على مكوه سخنه، قوم الميه درجه المكوه دلوقتي واصله لدرجه غليانها، فالميه تعمل ايه؟ تمتص حراره وتتبخر. طيب انا دلوقتي درجه ايديا 37، دلقت عليها شويه فريون، خدوا شويه حراره من ايدي وطاروا. طب ادلق فريون تاني يقدر يبرد لي الجسم اللي انا بصب عليه؟ يعني لو عندي قرص معدني مثلا عمال ادلق عليه فريون، فالفريون ياخد طاقه منه ويطير لحد ما يقدر يوصل لي الجسم ده لحد درجه سالب 30 سيليزيه. طيب لو عندي اكسجين مسال، الاكسجين المسال عشان يحفظ لازم يحفظ في اناء مضغوط. انا قلت لك درجه الغليان بتتغير، غليان يا جماعه انا تبخر، درجه الغليان بتتغير بتغير الضغط. طب اكسجين موجود في انبوبه مضغوط، اكسجين سائل، لو دلقناه على جسم صلب او اي جسم، الاكسجين المسال ده اصبح الان تحت الضغط الجوي المعتاد، هو درجه غليانه 90 كلفن. الاكسجين المسال درجه غليانه 90 كلفن بس ده تحت الضغط الجوي المعتاد زي ما بقول لك، فتقدر تدلقه على الجسم فهو يفضل ياخد الحراره من الجسم ويطير بيها، تستمر كده تقدر توصل الجسم ده لحد درجة 90 كلفن. النيتروجين المسال يوصلك ل 77 كلفن. الهيليوم المسال يوصلك ل 4.2 كلفن. يبقى علل الغازات المسالة من أفضل المبردات. الإجابة لصغر درجة غليانها، الغازات المسالة من أفضل المبردات لصغر درجة غليانها. ماشي، ده كان الغازات المسالة. طب احنا دلوقتي عندنا ركنين، الهيليوم المسال هنتكلم عن خصائصه ثم قارورة ديور. الهيليوم المسال من اهم الغازات المسالة، له اربع خصائص. الخاصية الاولى من افضل الموصلات الحرارية، بيوصل الحرارة بسرعة قوي. طب ليه؟ لصغر حرارته النوعية. لصغر مين؟ حرارته النوعية. ما هو اللي حرارته النوعية صغيرة يعني بياخد شوية حرارة صغيرين عشان يسخن زي المعادن. طب واللي حرارته النوعية كبيرة يعني بياخد كمية كبيرة من الحرارة عشان يسخن زي المية. يبقى اللي حرارته النوعية كبيرة بيسخن ببطء ويبرد ببطء. طب واللي حرارته النوعية صغيرة بيسخن بسرعة ويبرد بسرعة. الهيليوم حرارته النوعية صغيرة جدا يعني بيسخن بسرعة جدا، يعني من أفضل الموصلات الحرارية. يبقى الهيليوم او الخاصيه من افضل الموصلات الحراريه. ليه؟ لصغر حرارته النوعيه. من افضل المبردات في الكون. ليه؟ لصغر درجه غليانه 4.2 كلفن. 3 ما عندوش لزوجه، لزوجته صفر يعني طبقاته مش ماسكه في بعضها، عنده خاصيه اسمها السيوله المفرطه او السيوله الفائقه. ماشي، ودي هتؤدي بيه الى ايه بقى؟ لو احنا بصينا مثلا لاناء في ميه، هنلاقي سطح الميه مقعر كده من الجانبين بسبب ان قوة التلاصق بين الميه والزجاج كبيره. ماشي، يعني الميه نفسها تتسلق على الزجاج بس ما بتعرفش. ما بتعرفش ليه؟ لان الطبقه اللي تحتها ماسكاها، في بينهم قوة لزوجه فمتقلاها فمش بيخليها تعرف تطلع. اما في الهيليوم المسال مفيش تماسك بين الطبقات، كل طبقه مع نفسها. قوم الطبقة دي أما تلتصق بالجدران بتاعة الإناء تتسلق لوحدها كده وبعدين تنزل. يعني الهيليوم المسال إذا وضع في إناء هينساب لأعلى، يظل كده، يبقى عنده خاصية الانسياب لأعلى اللي هي بسبب خاصية انعدام اللزوج أو خاصية السيولة الفائقة. يبقى دي الأربع خصائص بتاعة الهيليوم المسال. طيب عندي حاجة مهمة جدا اسمها قارورة ديور، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ايه قارورة ديور دي؟ وانت بتذاكر قارورة ديور الوظيفة او الاستخدام هي هي، اتنين الفكرة، تلاتة التركيب. قارورة ديور استخدامها تخزين الغازات المسالة، عندك غاز مسال تشيله في قارورة ديور. اتنين ايه فكرتها؟ منع تسرب الحرارة بالتلامس او بالحمل او بالاشعاع زي الترمس مثلا. طيب التركيب، اناء مزدوج الجدار من الزجاج او من المعدن او من البايركس، ماشي، والحيز بين جداريه مفرغا من الهواء. ليه؟ ما هو لما يكون الحيز بين الجدارين مفرغ يبقى انت منعت التلامس ومنعت الحمل، يبقى علل بين الجدارين فراغ في قارورة الديور لمنع تسرب الحرارة بالإيه والإيه تحديدا؟ بالتلامس وبالحمل، فاضل واحد. فعشان كده الإناء مطلب الفضة لمنع تسرب الحرارة بالإشعاع. أقول لك تاني، تركيب قارورة الديور، إناء معدني أو من الزجاج أو من البايركس مزدوج الجدار والحيز بين جداريه مفرغا من الهواء لمنع تسرب الحرارة بالإيه والإيه؟ بالتلامس وبالحمل، ومطلب الفضة لمنع تسرب الحرارة بالإشعاع. ملحوظة صغيرة، كيف يحفظ الهيليوم المسال ولماذا؟ الهيليوم المسال قارورة الدور واحدة ما قدرتش عليه، جابوا له اتنين جوه بعض وبينهم نيتروجين مسال. طب ليه؟ لصغر وصغر، صغر درجة غليانه وصغر حرارته النوعية. نقول تاني، كيف يحفظ الهيليوم المسال مع التعليل؟ يحفظ الهيليوم المسال داخل وعاءين من نوع قارورة ديور وبينهما نيتروجين مسال، ماشي. ليه بقى؟ أصله حرارته النوعية صغيرة فبيسخن بسرعة، وإيه كمان؟ درجة غليانه صغيرة برضو، يبقى لصغر وصغر، لصغر درجة غليانه وصغر حرارته النوعية. ننتقل إلى جزء مهم جدا اللي هو فكرة عمل التلاجة. تعتمد التلاجة على عمليتين حرارياتين، عملية اسمها العملية الايزوثيرمية والعملية الاديباتية. تعالوا نشوف الفرق بين الاثنين بس بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المقارنة اللي جاية دي من اهم المقارنات، واتمنى ان الناس تفهمها عشان الحفظ بدون فهم هيمثل مشكلة. بالراحة كده، دايما اسال الطلبه بتوعي لو لقيت 10,000 جنيه هتعمل بيهم ايه؟ اول حاجه هيفكر فيها هيدخل مطعم ياكل، وبعدين يشتري اي حاجه يروق نفسه يعني في ساعتها كده، والباقي يشيله. الماده بتعمل كده برضه. لو حطينا شويه ميه على النار، الميه بدالك انت، والنار الطاقه اللي داخله دي، وكان الميه لقت طاقه، بتعمل بيهم ايه؟ بتعمل بيهم حاجتين، بتروق نفسها في ساعتها زي ما انت عملت كده. ازاي؟ الجزيئات بتتحرك اسرع، تبذل شغل اكثر، وبتخزن شوية. طب والدلالة بتاعت انها بتخزن ان درجة حرارتها بتعلى، يعني هي طاقتها الداخلية بتزداد. ما هو لما طاقتها الداخلية بتزيد بيبان ده في صورة زيادة في درجة الحرارة. اللي انا قلته ده قانون بقاء الطاقة، او القانون الاول الديناميكا الحرارية، هو صورة من قانون بقاء الطاقة. إن الجسم لما بيكتسب طاقة حرارية بيعمل بيها حاجتين، زيادة في الشغل المبذول من قبل جزيئاته، وزيادة في طاقته الداخلية. الصورة الرياضية للقانون دوت، كمية كيو الحرارة اللي خدها الجسم بتتحول إلى زيادة في الشغل المبذول وزيادة في الطاقة الداخلية، ماشي. الكيو ثيرمال يعني ايه مرة تانية؟ كمية الحرارة اللي بيكتسبها الجسم تتحول الى زيادة في الشغل المبذول من قبل جزيئاته وزيادة في الطاقة الداخلية. طيب في بقى اتنين حالة خاصة، العملية الايزوثيرمية والعمليه الاديبتيه. تعالوا نشوف دول عباره عن ايه. انا احكي لك بس صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. العمليه الايزوثرميه يا سيدي، دلوقتي حضرتك برضو لقيت 10,000 جنيه كل يوم، بتلاقي 10,000 جنيه بتعمل بيهم ايه؟ بروق نفسي شويه وبخزن شويه. ظهرت مشكله بقى انت مش عامل لها حساب خالص، مكان التخزين اتملى، مكان التخزين اتملى، مفيش مكان تحط فيه ورقه ومش عايز حد في البيت يعرف، ملئ الخزان. طب قررت بعد كده ان اي فلوس تلاقيها تصرفها في ساعتها، فهيبان عليك البعزقة. المادة كده برضو، المية لما حطها على النار وتابعها، هتابعها بعناية وبترمومتر، هلاقي ايه؟ الترمومتر عمال يزيد، دلالة على تزايد في الطاقة الداخلية، ماشي. والجزيئات عمالة تتحرك اسرع فاسرع، الاتنين بيزيدوا اهو، زيادة في الشغل وزيادة في الطاقة الداخلية. مرة واحدة يملأ خزان طاقة الماء، وصل لدرجة 100 وخلاص ما عادش يقدر يخزن تاني. يحصل ايه بقى؟ كل الطاقة اللي جاية يستخدمها الماء على شكل شغل، فيبان في ايه؟ في درجة الغليان. المية عمالة تتحرك بسرعة، لا بالراحة تاني، حاضر. المية قعدت تاخد كيو ثيرمال، طاقة حرارية، ماشي. وبعدين تزود بيها الطاقة الداخلية وتزود بيها الشغل. طب الطاقة الداخلية خلاص ما عادش ينفع تاني تخزن تاني، خلاص اتملت. طيب الطاقة اللي جديدة هنعمل بيها ايه؟ هنعمل بيها زيادة في الشغل. دي اسمها العملية الايزوثيرمية. المادة اللي عندك بتتحول من حالة لحالة، بتكتسب طاقة، بتعمل بيها كلها شغل وما بتزودش طاقتها الداخلية. يبقى اقولها مرتين، العملية الايزوثيرمية هي عملية تتحول فيها المادة من حالة لأخرى، ماشي، وتقوم فيها باكتساب طاقة حرارية تستخدمها كلها في بذل الشغل، وتكون الطاقة الداخلية ثابتة، ويظهر ذلك في صورة ثبات درجة الحرارة. آخر مرة، في العملية الايزوثيرمية المادة بتتحول من حالة لأخرى وبتكتسب طاقة حرارية تعمل بيها كلها شغل، يعني الطاقة الداخلية لا تتغير، مفيش زيادة خلاص، يعني بقت ثابتة، يعني درجة الحرارة ثابتة، ماشي. دي اسمها العملية الايه؟ الايزوثيرمية. اما العملية التانية بقى اسمها العملية الاديبتية. بص يا سيدي، ايه العملية الاديبتية دي؟ دلوقتي لو قدر ان احنا كان عندنا في جسمنا عداد بيقرا الطاقه الداخليه اللي جسمنا مخزنها، عداد هنا كده، فاحنا كل ما نبذل شغل، يعني احنا الاول واحنا بناكل العداد ده عمال يزيد، ما احنا بنخزن طاقه اهو. طب نزلنا نشتغل، واحنا بنشتغل ايه اللي بيحصل؟ عمالين نشتغل فالطاقه الداخليه عماله تقل، واحنا نزعل بقى ان الطاقه الداخليه بتقل. المادة كده برضو، إذا كانت المادة أو الغاز اللي عندنا معزول حراريا عن الوسط المحيط، يعني مش هياكل، يعني مش هياخد طاقة، وخليناه بذل شغل، طب هيجيب منين؟ هيجيب من طاقته الداخلية. أم طاقته الداخلية تقل، أم درجة حرارته تنخفض. هقولها ثلاث مرات، العملية الأديبتية عملية يكون فيها الغاز معزول تماما حراريا عن الوسط المحيط، ماشي، معزول حراريا عن الوسط المحيط، وبالتالي لا يكتسب طاقة من الوسط المحيط، وبالتالي يكون شغله على حساب طاقته. فإذا بذل الغاز شغل تقل طاقته الداخلية فتنخفض درجة حرارته. طب وإذا بذل على الغاز شغل بقى، بذلنا احنا كبسناه ضغطناه زي ما بيعمل الموتور في الفريون بيكبسه، تزداد الطاقة الداخلية فترتفع درجة الحرارة. فاضلك مرتين، العملية الأديبتية، الغاز ماله؟ معزول حراريا عن الوسط المحيط زي غاز موجود في إناء معزول، ماشي. وبعدين سمحنا له أنه ينتقل خلال فتحة إلى إناء آخر مفرغ، في الغاز هيوزع نفسه على الإناء إيه؟ هيبذل شغل، طاقته الداخلية هتقل وميبرد الغاز. آخر مرة، العملية الأديبتية، يكون الغاز معزول حراريا عن الوسط المحيط، يعني ما هياخدش خلاص كيو ثيرمال. طب وبعدين؟ بالتالي مجموع دول هيساوي صفر، وبالتالي يكون شغله على حساب طاقته الداخلية. إذا بذل شغل تقل طاقته الداخلية فتنخفض درجة حرارته، طب وإذا بذل عليه شغل تزداد طاقته الداخلية فترتفع درجة حرارته. ماشي، خلص نص الفصل، ننقل على النص الثاني بس بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. النص الثاني أقصر، اسمه ظاهرة التوصيل الكهربي الفائق، وعايزك تفهمها كويس قوي. لو انت الكترون، الحمد لله انت مش الكترون، وماشي مع التيار الكهربي، ايه المعاناة اللي انت هتعانيها؟ هتتضرب من مين؟ جزيئات الموصل اللي انتوا ماشيين جواه، الالكترونات وهي ماشية جوه الموصل جوه السلك، جزيئات الموصل بتتحرك حركة اهتزازية. مش انت اخدت انه جزيئات المادة دايما في حالة حركة مستمرة؟ ماشي، جزيئات المادة الصلبة بتتحرك حركة اهتزازية. طب الالكترونات وهي ماشية بتتعرض لاحتكاك من هذه الحركة الاهتزازية، اكن عربية ماشية وفي مطبات. تعرف ان دي اسمها المقاومة الكهربية؟ يبقى المقاومة الكهربية الأومية هي احتكاك ما بين مين ومين؟ الكترونات التيار وجزيئات الموصل. عارف بقى لو سخنت السلك الحركة الاهتزازية للجزيئات دي تزيد فالمقاومة تزيد. طب لو بردنا السلك تبدأ الحركة الاهتزازية تقل فالمقاومة تقل. طب لو بردنا السلك قوي قوي قوي قوي إلى ما يقرب من الصفر كلفن، الجزيئات هتسكن، تتحرك الإلكترونات بدون احتكاك، تتحول هذه المادة من موصل جيد إلى موصل فائق. العنوان اللي احنا بنتكلم فيه اسمه ظاهرة التوصيل الكهربي الفائق، ظاهرة التوصيل الكهربي الفائق. إذا بردت بعض الفلزات، احفظ الخمسة دول، واحدة ألف والتانية به، اتنين زين وواحدة ره، ألف وبه زنتين وره، ألمونيوم وبلاتين وزئبق وزنك ورصاص، ألمونيوم بلاتين زئبق زنك رصاص، إذا بردت بعض الفلزات زي الخمسة دول وبعض المركبات المعدنية إلى ما يقرب من الصفر كلفن، اللي هيحصل تنهار مقاومتها لمرور التيار الكهربي، تنهار مقاومتها لمرور التيار الكهربي، وتتحول من موصل جيد إلى موصل فائق. مرة كمان بس بالرسم البياني، لو انه دي المقاومة بالأوم وان دي درجة الحرارة بالكلفن، بدأنا بمقاومة كبيرة وقعدنا نبرد فالمقاومة تقل، نبرد المقاومة تقل، نبرد المقاومة تقل، قربنا القرب الصفر كلفن تنهار المقاومة، يحصل انهيار عند درجة اسمها الدرجة الانتقالية. يبقى الدرجة دي تختلف من فلز الآخر، بالمناسبة مش كل الفلزات بتنتقل من موصل جيد إلى موصل فائق عند نفس الدرجة، لا بتختلف. يعني مثلا ما معنى أن الدرجة الانتقالية لفلز وليكن مثلا الألمونيوم 4 كلفن، أقول له أنه إذا برد الألمونيوم إلى 4 كلفن فإن مقاومة المرور التيار الكهربي تنهار ويتحول من موصل جيد إلى موصل فائق. ماشي، يبقى دي اسمها ظاهرة التوصيل الكهربي الفائق. يعني ايه الدرجة الانتقالية؟ هي الدرجة التي يتحول عندها الفلز من موصل جيد الى موصل فائق بسبب انهيار مقاومته لمرور التيار، حيث يتحرك فيه التيار بدون اي مقاومة. طيب، خصائص المواد فائقة التوصيل، خصائص المواد فائقة التوصيل. واحد، أو الخاصية للمواد فائقة التوصيل لها القدرة على التقاط أضعف الإشارات اللاسلكية، لذلك تستخدم في هوائي الأقمار الصناعية بالراحة. هو المادة فائقة التوصيل فيها إلكترونات حرة، طب إذا مرت من جنبها موجة كهرومغناطيسية الإلكترونات بتتأثر بالمجال الكهربي والمجال المغناطيسي، تسبب هذه الموجة الكهرومغناطيسية حركة لهذه الإلكترونات. عشان كده نقول المواد فائقة التوصيل لها قدرة عالية على التقاط أضعف الإشارات اللاسلكية، لذلك تستخدم في هوائي الأقمار الصناعية. بيجي السؤال مشهور، علل، تستخدم المواد فائقة التوصيل في هوائي القمر الصناعي. تعرفين القمر الصناعي بيستقبل إرسال من على مسافات كبيرة، فلازم يكون الهواء بتاعه عالي الجودة. يبقى علل، تستخدم مواد فائقة التوصيل في هوائي القمر الصناعي، أقول له لأن لها قدرة عالية على التقاط أضعف الإشارات اللاسلكية. الخاصية الثانية المواد فائقة التوصيل، إذا ساب طيار في حلقة من مادة فائقة التوصيل، إذا ساب طيار في حلقة من مادة فائقة التوصيل ثم أزيل المصدر، أزيل جهد المصدر، إيه اللي يحصل؟ يستمر الطيار لعدة سنوات. لا بالراحة، لو أنا عندي حلقة من مادة فائقة التوصيل وليكن من الألمونيوم مثلا، لو تخيلنا ان احنا يعني شايفين الحلقة من جوه والإلكترونز موجودة جوه، هي وجبنا مصدر، انتوا عارفين المصدر بيدي زقة للإلكترونات دي فتبدأ تتحرك. طب وبعدين أزلنا المصدر، ايه اللي يحصل؟ تتحرك الإلكترونات ولا هتوقف؟ هتظل تتحرك لأنه مفيش احتكاك. طب الخاصية دي عليها سؤال، يبقى نقول الخاصية وسؤالها، إذا تم توصيل أو إذا مر طيار في حلقة من مادة فائقة التوصيل ثم أزيل الجهد الخارجي أو أزيل المصدر فإن الطيار يستمر لعدة سنوات. علل، أقول له لأن الإلكترونات تتحرك فيها بدون احتكاك، بدون احتكاك، فلا تستهلك طاقة من طاقتها، فيظل الطيار لعدة سنوات. الخاصية الثالثة والأهم والأخيرة، إذا وضع مغناطيس دائم فوق قرص من مادة فائقة التوصيل، إيه اللي يحصل؟ فإنه يظل معلقا. ترجم، حاضر، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنا عندي قرص من الألومنيوم مثلا وبردناه لقرب الصفر كلفن وجبنا مغناطيس دائم، مغناطيس دائم يعني ايه؟ مغناطيس عادي. طب واللي مش دائم اللي هو الكهربي اللي هو عبارة عن ساق معدنية مثلا ملفوف عليها ملف حلزوني والتيار الكهربي مجرد وصوله يعني اواصل تيار كهربي يتحول الشكل ده المغناطيس، افصل التيار الكهربي فتزول المغناطيس، يبقى في مغناطيس دائم ومغناطيس مؤقت. المؤقت اللي هو الكهربي. المغناطيس الدائم لو حطناه فوق القرص يظل معلقا في الهواء. طب تعالى نشوف كده عشان فاضل لنا 3 دقايق. الخاصية الثالثة بتقول ايه؟ اذا وضع قرص او اذا وضع مغناطيس فوق قرص من مادة فائقة التوصيل فانه يظل معلقا في الهواء. ده المغناطيس وده القرص من مادة فائقة التوصيل. الظاهرة دي اسمها ظاهرة مايسنر، ظاهرة مايسنر. طب التفسير بقى بسرعة، صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. سألنا ده قلنا ايه يا عم الحلاوة دي، ازاي وقفت المغناطيس كده؟ فقال انا من المواد الضاية مغناطيسية. تاني قال لنا ايه؟ انا من المواد الضاية مغناطيسية. انا عايزك بص تتخيل ان القرص بيبص كده للمغناطيس اهو، ده من المواد الضاية مغناطيسية التي لا تقبل بداخلها بالمجال المغناطيسي، يعني لازم المجال جواها يبقى صفر. ايه اللي حصل؟ المغناطيس جه اثر بمجاله على القرص، القرص نتيجة هذا التأثير دارت إلكتروناته بحيث تنتج مجالاً مغناطيسياً مساوياً ومعاكساً. يعني لو ده كان بيأثر بالشمالي بقطب الشمالي يعني حينتج هنا قطب شمالي فيحصل بينهم تنافر. هذا التنافر يتزن مع يعني قوة التنافر المغناطيسي دي اتزنت مع وزن المغناطيس فأبقاه معلقاً في الهواء. يبقى نقول تاني تفسير ظاهرة مايسنر. أحكي الحكاية وعنصرها كده العناصر. أقول له هو بيقول لي علل عند وضع مغناطيس دائم فوق قرص من المادة فائق التوصيل فإن المغناطيس يظل معلقاً في الهواء. هنبدأ بيها الحصة الجاية إن شاء الله لأن دي مهمة هتاخد دقيقتين معانا ونبدأ بيها الحلقة اللي جاية إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.